والسنة تنقال عند الفقهاء الشماء والحدي، تنقال للأحكام اللي آمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم وعدلها ونعتها للناس وعوضهم على انهم انه يعدلها قدامهم وله شاهدها عنهم ويعدلها في جميع الأوقات، قال ما هي واجبة. الدرجة المتولية السنة معناها المتولية الواجب ينقالها السنة. هذه هون ما ينقال للحديث، السنة عند أهل الحديث ينقال للحديث، والسنة عند الفقهاء تنقال للأمر اللي عدله النبي صلى الله عليه وسلم وكان محافظ عليه قدام الأمة وماته هو يعدله ما قد تركه، هذا ينقال للسنة. معناها شيء ما هو واجب يا غير مؤكد واضح، معناها إن ينقال السنة يا الله ينقال لك السنة من جايلها إلى عاد جايلها لك حد من أهل الحديث يقول له السنة يك معناها الكتاب والسنة وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عاد جايلها فقيه آه لك معناها غير الفرض واضح، وش الأصوليين وعدلوا لها معنى آخر وش واحدة أخرى وعدلوا لها معنى رابع يا غير. بعد في البداية نهي سكن الرق عنكم على سنتين، السنة ينقال لك الكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن والسنة هي الحديث. السنة الصع عند الفقهاء ما هو الحديث، السنة عند الفقهاء معناها للي عدل النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي درجته من درجة كان واجب لكن قالوا الفرائض، والله لا حد مؤكد يا غير ما هو واجب معناه إلا تركته ما تعاقب عليه يا غير إلا عدلت تجبر حسنة، لكن قالوا السنة. وبعض العلماء يقول له مندوب معناها مؤامر بها أمر جيد، أنت يا غير ما تعذب إلا تركت واضح، إلا تخر ترك المسيد قعدت ما صليت ركعتين ما تعاقب، ما تعاقب بينما إلا صليت لحي تجبر حسنة وإلا تركت ما تعاقب، بينما صل الفريضة، الفريضة شنهي اغسل وجهك فلو يعني ما تغسل وجهك يعود بطل وضوك وصلاتك ما يخالف، معناها الواجب لكن اللي يتعذر وتجبر حسنة ولي تتركه تعاقب ويخسر عبادتك، والسنة إلى عدرتها تجبر حتى لو لا أدركتها ما تعاقب، معناها نوع من الربح، إلى عدرته تربح وإلى ما عدرته راس مالك سالك يا غير الربح ما أخرج يفهمتوه أيوة. طيب إذن سننه، سننه السبع يعني هم اللي السبعة الفرائض السبعة والسنن السبعة، ابتداء غسل اليدين معناها البداية هو انك تغسل ايديك عند من ثلاثة تتوضا اول شيء بدا يغسل ايديك، لو انك لا انك معدل السنه اللي هتجي تحكم المغرش بسم الله تبدا تغسل وجهك تعوداش هون تركت السنه لانك ما غسلت ايديك هم الاولي ولا تمضمض ولا استنشق، اذا تركت السنه يا غير وضوء صالح لانك لا شرعت في الفرض وتركت السنه، لو وضوءك صحيح يا غير عدلت ما هو لله يتواصل لانك رصفت السنه واضح. السنة أولها أنك بعد قاعد تغسل يديك في البداية، تعرفوا دليلها شنو؟ لكن ما فتعب جايبول أيوة ورقبت رصق ما فات الحق وقت هنا أيوة. سننه السبع ابتداء معناها ابتداء تغسل يديك، ابتداء غسل اليدين معناها أول شيء من السنة هو تغسل يديك في البداية مرة تفضل ورد مسح الرأس مثل أيوة. السنة الأخرى رد مسح الرأس، أنا هانت ما أنا قلنا قبيل على مولانا قال امسحوا برؤوسكم والنواجب على رجاه يتوضا يمسح راسه أي وصى اللي نقدر نعملها كتوه معناها نبدأ من قدامه إني نلحق ضابطي ونقضى يدي ونقيم ردك ليديك مرة أخرى على راسك، هذه الردة الثانية السنة. أنا هانت كانت كافيتك الأولى إلى عدت الثانية تعود عدت السنة، وإلى تركتها مسحك الأول صحيح ووضوءك صحيح يا غير تركت السنة أيوة. مسح الاذنين السنة الثالثة انك تمسح اذنيك، تمسح اذنيك معناها تمسح ظاهرتهم وباطنتهم يا غير هم قاع ظاهرتهم ايها من دركان ولا الوراني ولا ولا القدامي، قالوا العلماء انه اذا قال لك ظاهرهما قول له ظاهرهم شنو وباطنهم شنو، لانها يجعلها مولانا مثال بقفاها كيه المقعيدة تالبة وهرها شور الراس من دركانها ظاهرتها للتاكي عليه والله ظاهرتها للي وراء فيه، المهم قاع ما يورطك ظاهرتها ما علي قاع الظاهرة ولا الباطنة، المهم لو أخذ على الزرورة وقطع على واحد منهم ظاهرة اللي يتخلط عليك هذا عدل يا كامل وقطع عنك لا بد أن تعود وافقته، قالوا الفقهاء إن لقاه ركرت بطراسه ما عرف القبلة علينا وهو وحده ما راح حد يدل على القبلة انه يرفض يصلي على الجهات الاربعة وكلهم يعقد النية ان يكون القبلة هو صلاة العشاء ولا يعرف القبلة عليه انه يرفض يستقبل القبلة مثلا قال انا ما اعرف الجهات نقل تقبل حجرات تطرح ما يقدمني وخلاص وتنونك قبال هذه هي القبلة وانت ما تعرف كان هاي يا غير تقطع عن ياك هوهي وتحرم تصلي العشاء داير وجهك مثلا ساحة يعني انت تقول السلام عليكم تتبرم وتدير وجهك قبلة وتنون ياك هو القبلة وتصلي العشاء من ثم تتبرم وتدير وجهك شرق وتنون للقبلة وتصلي العشاء من ثم تدير وجهك تل الا هي عقب يظهر انه تل وتحرم تصلي العشاء هذا هو القبلة الى اصبح الصبح وظهر لك ان القبلة واحدة منهم تقول الحمد لله انا قطعا بعد عدلتها اربعة وذو واحدة منهم القبلة عندكم ميه وخلاص فيه واحد يشرح سكتوا اللي ممكن له يوضح اللي رجاه يعجب ينحرم هو ما اسمع اللي ينقال ويحرم محدين غرين بهم اللي يصلكم تشويش حد صوركم في هذه الدروس لا تجاوبوا بهني لا أتت لا يتفيده هو أنا حرمت أنت من تسمع اللي ينقال وشوشت على واحد هاني كان يصنت أنا قاعد عنده قدح عنده أهل ميهات عنده يا شركان وعنده شركان ثاني وعنده ثالث وواحد منهم فيهم ميه منسة والحب الوقت ولا يعرف أي جمهور منسة هو لا يتوضى منهم الثلاثة يتوضى من واحد ويصلي ويتوضى بالثاني ويصلي ويتوضى بالثالث ويصلي إذا لا بد من يصلي بواحد من الخلطة الطاهرة هو طيب تخطأ هو السنة الأخرى المضمضة المضمضة معناهاش استنشاق استنهار لا تعرفوا الحمد لله المضمضة معناها ديران الماء في الفم إياك أنك تصغر فمك بالماء إلى عثمانك مصور دير المضاط في فمك المضمضة معناها تحريك الماء جف في نقر الفم والاستنشاق معناها ترقاب الماء على خنافه والاستنهار معناها رد الماء رد الماء من خنافرك هذا هو معناها أنك لا بد من تدير الماء في فمك لا يتولى ولا بد من ترقاب الماء مع خنافرك تشمه تشم الماء مرة واحدة ولا بد من تقلبه من خلاف لك لا قبل استيلها واضح ايوه لو خرسنه ترتيب فرضه وذا المختار ومعناها انك من السنة ترتب الفرائض ترتب الفرائض فين انا بارك الله هنا توضع انقذ نغسل كرعيه ملوني ونغسل امسح على راسي ونغسل وجهي ونغسل ايديه الى المرافق ولقيت حد يسميني اذا عدرت معي توافق لياش لأني ما يلتق بين نبدأ بكرعيه هم اللونين نقصرهم سابق وشي إذا بدأت بكرعيك وقصرت هم اللونين وقصرت وجهك وراك ومسحت على راسك وقصرت لن عدلت ما هو الترتيب العادي معناها ما تالي بتروضه بالطريقة اللي هي اليالة تعود هون ترتيبك له معناها التالي بك له هو أنك تغسل وجهك والأول وتغسل أيديك إلى المرافق وتمسح على راسك وتغسل كرعيك هذا كله اللي نعدل بلوه اللي حده السنة فلو أنك بعد قصرت كرعيك هم اللونين وقصرت راس وجهك وراك تعود العدلت وخلاف السنة يا غروضك صحيح هذا هو اللي قال ترتيب فرضه معناها تالب فرائضك متالب أرعام تقدمش على شيء ولا المختار معناها هذا هو اللي بعد مختار عند العلماء في المذهب المالكي ثم قاوي الأخرى يا غار قال لك إنه المختار معناها هذا المنقورة راعي والتاوي لك الأخرى تولك من إذا معناها أنهم سبعة شنو هما قال عليهم سنة أنهم السبع ابتداء معناها أنك أول شيء تبدأ به هو بعد جاء على انك تغسل ايديك هما اللوني وعاقب لك تغسل وذنيك وعاقب لك ترد مسح الراس وعاقب لك المضمضة وعاقب لك الاستنشاق وعاقب لك الاستنهار وعاقب لك ترتب الفرائض سبعة تخطيناها لو ضاع ايوه الحمد لله ايوه قيس المنادي المنادي بشنه معناها ذات شي ما هو السنة اللي هي الفضائل مستحبات شوف الفقهاء يقولوا مرة المستحب للمندوب ويقولوا المندوب للسنة ولذلك قال ابن عاشر ويشمل المندوب السنة بلي إن المندوب مرة يقولوها العلماء وعينهم على السنة ومرة يقولوا السنة والمراد المندوب المهم إن يقع ما هو مهم المهم كبار لا أحد ما يتخلط عليه ذا قدمته أيوة واحد عشر الفضائل أتت وشنه قال على إن الفضائل إنها 11 معناها خارج مسائل فضيلة ما هي السنة ولا هي مؤكدة قال إن تعدلها تعود رأس المطابق وزينة في الشريعة ويكريك مولانا عليها ولا ما عدلتها ما يخسر فيك سنة شنو هما 14 مسألة ويقع أكثر من غير 14 بقى يرجع ابن عاش ايه وشنو قال انك بعد من اول شيء من الفضيلة انك يدرس والله قول بسم الله قول بسم الله الرحمن الرحيم ما هن غلا تشرع وتهد وتقوم تبقبق قول بسم الله هي اللو معناها ان رجال الشكام له عدل يلا يقول بسم الله ما يبدأ بشكامه كل امر نيبالي لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر شكام ما مبدأ فيه بسم الله. ولذلك مولانا اول ما نزل من القرآن اقرأ اقرأ باسم ربك كأنه على لا تقرأ ما هو لسميت اقرأ باسم ربك كأنه يقول لك قل بسم الله قبل ان تقرأ ولا تقرأ باسمك وقرأتك انت وصورتك اقرأ باسم ربك قل بسم الله الرحمن الرحيم واضح كافيكم اللي نوح ماشي صوق وتا بسم الله بسم الله يا مدرع برمة بسم الله حضرك ما عنده برمة يقول بسم الله خاصر التواقط بسم الله ويبو ما هو قادي بسم الله ما هو صواق بسم الله عينه ما يشواقه بسم الله فارق له قزوار بسم الله خايف من دوام بسم الله البوليس محاوم بسم الله الجوتي بسم الله بسم الله بسم الله ايوه انا قاعد سيته قاعد يرتي ما كنت نشيبه بيجي لي ما مثل الحقنا الذيلة ايوه قول وبقعة معناها هم اللي من المناديب معناها المستحبات من المسائل اللي مهمة انك انت لا تتوضى توضى الله في بليدة طاهرة معناها من الدوش وبلد قضاء الحاجة وبالمسائل من نفسه لا توضى فيه وبليدة القاسية اللي فيها ما هي طاهرة لا تقول فيه معناها لا توضى فيه لانك لا اكثر اللي من ايدك والله من المغرش ربما يطير عليك ينسك لوذ بليدة طاهرة وبقعة قد ظهرت معناها لا تتوضى ما هو بليدة طاهرة خوفات لعل يطاير عليك نسك واضح الكلام هذا من المستحبات اللي هم الفضائل ايوه تفضل تقليل ماء معناها ايضا من المندوبات ان حد كامل له يتوضى والله له يستحم دورنا عقبنا جبروها الشريعة ما تبقي صب الماء الشريعة ايضا الرشاد ما تتركه حتى في الماء يلعت عليها شيء البحر قطر بالشوق مروا البحر الشريعة ما تعطيك ابدا لذن انك تبقبق في الماء يعملك عليها شيء البحر غالبة نزالك وليالك عاطل نصرق بها مخالفة السنة ما يجي واحد له يستحم ما قبل سيوتين لمرة سيوات هذني للراجل بوسيو قالوا ان احمد بن حنبلة بن حنبلة رحمه الله قالوا على انه كان نيني يستحم انه خالق واحد من تلاميذه قال لي حتى ما يستحق يتوضا قال انه يتوضا يتوضا انه تلميذي انه ملاد من شدة وضوه ما يكتر وضوه ما يكتر على التراب قال واحد من تلاميذه يبقي حتى قال انه عاد الان يفطن يتوضا يقبض يرد من بل له يقول له يقول لهم خايف لعل الناس تقول انه ما يعرف له قال ما فهم قطرة يقول له ملاد ما يتوضا واحد من تلاميذه خايف لعل يشبه فيه الناس قال نقبض نردمه خايفهم لعل يمكنوا فيه لأنهم ما يرفدوا ذا من هذا من الذي يعرفه وما يعرفه لا يقولوا واش يقولوا من هذا ما يعرف السنة ما يقطر لا يعملها وكان بعض السل واحد منهم حكما يتوضى بكاس كاس كاستي يمليه من الموت ويتوضى به منين قاعد لك معناها الوضوء عندهم غريب هو تفضل تقليل ماء وتيامن الإناء معناها انك زاد انك مولي من الفضائل ان تعود تتوضى طرح الجيرة والله الاقدح والله المغرش والله الربينة اللي تتوضى منها اشعلها عند زرك العربي وتيامن الإناء معناها دير إناءك اللي تتوضى منه عند زرك العربي لا تديره عند زرك العصري ايوة والشفع والتغليث في مغسول إناء معناها زاد انك مدي لو ما لكم شفت له قال على انك تعود لا تغسل ايديك في البداية ورا لا تغسل وجهك والله لا هي تغسل يديك الى المرافق ورا لا تغسل كرعيك انك مستحب لك معناها يالتك تعدلهما ثلاثة كل قسلة من اعضائك تعدلهما ثلاثة الشفع معناها اثنين والتفليذ معناها ثلاثة معناها ان الاولى واجبة والثانية والثالثة فضيلين معناها ما كيفتهم شيء اما الثاني تعود تتوضاك تقدر لا تقرأ غرفة واحدة وتوقعوا على وجهك ويا الله وتغرف الغرفة تمسح على راسك وتغرف غرفة واحدة وتوخلها على شريحتك مرة واحدة فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة عباءه ما يعدلهم اثنتين توضأ مرة بوحدة وتوضأ مرة بمرتين وتوضأ مرة بثلاث ولم يزد على الثلاث لكن عاتلهم ان الوحدة ما يجري لحد عشر وثنتين متعدلة والثالثة متعدلة وزيادة ما تصح ايوه ذاك قصه من درايا كانوا هذا سؤال كنا قاعد يلا اخروني يلحق وقت الاسئله الى عاد مثلا رجال يبقى لي شيء في الغسل الاول شلا يغسل واحد من الاعضاء بقات منه لمعه وعاد له عدلها الاخرى. اختلفوا الفقهاء قالوا من درايا كانها كافيتها كافيتها لميها يعايد الثانية والثالثة لا حد هم مستحبات. ما كانك إلا قصرت بليد بقات منها وارك قصير ليدين إلى المرافق مال واجب والقسل اللون مال واجبة. إلا عطس قصرتك اللون اللي هي الواجبة بقش عنها من ذراعك ما جعليه الماء وعتراهي تقصر القسل الثانية لله حد فضيلة. من درا إلا قصرت بليدة الفريضة بالفضيلة اللي درجتهم ما يوحدة من درا كان ذاك ينفعك. قال وحده من العلماء ينفع بعض قال وحده انها ما ينفع يالطيان وبيها نية الفرض به اللي باقي له شم الفرض لان الفرض يغسل بنية الفرض لان شيء يقدي عمه لا نيته شكل وشي ما هو شكل شي ما يقدي قم مقام واضع به اللي ما تقدم به اللي فريضة حد له يرقعها ما يقدر رقعها بنية النافلة. قال وحده يزيه قالوا يزيه باش قالوا لان البلل ما هو لا يوقف باقي من بلل دولة قد اللي شعل الثاني لأن البلل الأول الواجبة لا بد من يبقى منه قدر اللي قد يمسح على ذلك يغسله وبالتالي إلى أن دارت عليه الثانية ياك ما كرط الأولى ولكل وجهة أيوة تخطى والشفع والتهريس في مغصورنا أيوة أيوة بدء الميام معناها الفضلية الأخرى إنك اللي تحضرك تتوضى يا الله تبدأ بزرك العربي إقبيل قلنا إنك اللي قدح اللي تتوضى وراء المغرب ديروا عن بيتك العربي لا قصة حتى مالي الأدراي تغسل أول شيء تبدأ به من أعضائك دائما الزر العربي لأن هذه الأمة يبقي لها مولانا تعود من أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يارتك إلا تي تعطي يعطي بيدك إلا تي تشرب حكم بيدك إلا تي تمد لرقاش يعطي بيدك إلا تي تحكم كتاب حكم بيدك العربية لأن مثلنا كان يعجبه التيامن في أمره كله إياك يعود المخلوق متفايل الراس وأنه يشعل مولانا في أمره كاملة من أهل اليمين. ايوه نعم ايوه سواكم ايضا من المسائل المهمه انك يالطك ان تتوضا عند كل وضوء سوت لانك نظفت ظاهرك يا ما تدخل مالي نواف تلفون من الدخل واضح من الفضيله واضح معناها من الاشياء الفضيله انك يالطك كل وضوء تسوك عند سواكم ونودي نعم ترتيب مسنونه او مع ما يجب معناها على انكم مالي من السن من الفضائل انك ترتب السنن ما انك بين قلنا على الفرائض يلا يرتبوا كذلك السنن اللي يلا يرتبوا نفس الشيء لكن ترتيب الفرائض سنة مؤكدة وترتيب الفضائل لا ترتيب فضائل معناها يرتك زاد السنن وترتبها بيناتها وترتبها العمل الواجب كيفاش لا ذلك نعدلوا يعني اللي يتخلط عليكم الا ذلك نعدلوا إلا تغسل يديك تغسل تمضمض تستنشق تستنثر كذا هذا هو الترتيب هذا هو ترتيب السنن فيما بينها وترتيب السنن مع الفرائض. إلا الهندسة اللي عندكم لعل ذا قاعد يربط روك الشرح اللي تعدل والله تشوفه عند المسلمين من مقدمه وبدء مسح الرأس من مقدمه معناها أيضا من الفضائل على أنك أنك تبدأ براسك من قدام الشريعة ما تبقى حديثي من لورا تبقي لها التقدم يا الله لقاه لا هي مثلا لا هي اقصل على العضو شوف انا راح لين اقصل ايديا الى المرافق ان قد نبدا من عند المرافق الى الايدي يا غير هذا يعود ما هو الفضيل يا اخي نبدا من البدايه كما بدا الخلق ونعود نقيس المرافق زين مولانا قال ايديكم الى المرافق الى بدا انت من المرافق الى اليدين عود اعكس يا الله مقدم راسك تبدا من قدام ويا الله مالي اعضائك تبدا من مقدمهم الى اخر ما تعكس الميزان ايوه تخطى تخليله اصابع عند ايوه تخليله اصابعا هو ذا جاب لنا في الفرائض على انه خلي الاصابع اليدين وشعر وجه الى من تحته الجلد ظهر ارجع هون وقال النص بالنسبه لكرعيكم ما واجب تخليلهم لا حد فضلي صب الماء على كرعيك ان تعرف ان المصد له يا غير انك تدخل اصبعك بين كرعيك ما هي واجب عليك يا غير فضيله معناها متعدل واضح تخليله أصابعا بقدمه نعم وكره الزيد وكره الزيد على الفرض خلص صف شي ثاني هذا وفينا من الكنة فيه احنا ركنا في الفضائل ضرق قال لكم علنا يا الله نعود عارفين على الشكام الحد مولانا حد زاد عليه ويله قال الشيخ خليل وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه معناها وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدده معناها مكروه لرقاش يتوضى يزيد على القدر اللي قال له مولانا كيفاش الشريعة قالت إن علينا نقصر ويدينا ثلاث مرات في بداية الوضوء وتقبل أنت وتقصر أربعة. قال لك ها لا تتعدى تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. مولانا مين قال لك ثلاثة عدلهم ثلاثة ولا تزيد، لا تنقص عن ثلاثة ولا تزيد على ثلاثة. قال لك المغرب ثلاث ركعات، يعني تزيد ركعة واحدة متحمد تبطل. كره الزيد على الفرض معناها شي حدوا لك مولانا انه فرض لا تزيد عليه، اسوص في المسح واسوى في الغسل. إذا قال لك عضو وفي قاع رواية انك إذا قال لك مولانا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرأة، اغسلوا وجوهكم باطل توب الساعة وجهها، انت مجنون. مولانا قال لك الغسل ما قال لك المسح. إذا قال لك امسحوا على برؤوسكم وباطل توب غسلت راسك، انا قال لك انهار حامل يوم مثلا، ولو انت تتواضع يحس راسك مولانا قال لك امتع رؤوسكم، قلت انا بعد اليوم في اصلي الى بالمغرش يا ابويا وفوعته على راسك، اما المبقى يتقاطر. مولانا قال لك امسحوا ما قال لك اغسلوا. اذا لا تزيد على حد الله الذي حدد لك. اذا قال لك امسح لا تعدى الماء والمسح، ولا قال لك اغسل لا تمسح، لا تعكس الموازي. كره الزيد على الفرض لدى مسح معناها مكروه لك تزيد على الفرض، اسوى في المسح واسوى في الفرض على الذي حدد الله لك، فلا تزيد ولا تنقص. واضح الكلام؟ ايوه. وعاجز الفوري بنام لم يقل. وعاجز الفوري ارجع عنا الصقاعي قلت كلامه لوك الماضي وما له قال الفور ودلكم قال انها عنكم الصال فور قلت لكم وبين معناها العجلة، ان حد يتوضى بالعجلة. يلعت ما عجل يلعت ما عجل، قال لك في تفصيل يلعت بيك اللي ما عجلت في اعضائك ان يبسوا بيك اللي انت شيبان ما تتحرك منك عضو ترتعد والله تهتهت والله ما معروف مرتك منها والله عاجز بيك اللي ما غريش تدفك الا تم عندك ميها كافيتك اللي انقرت قط جات عن زلاط منتها والله يشي مالك عجز والله خلقت مردة مثلا غير عادية. قال لك عاجز الفوري معناها يلعت جيت انك لا يتعجل فوق عجز بيك اللي طرات لك مردة ما عندك ويشي بنا ما لم يطل معناها انك ذاك وضوك ما يخصر واذا تدفك المغرش قول واحد هيه السلام عليكم هلا جول المهن يمشي وصبها لك ويجيبها لك. لكن اللي فوت ما في عنك فيه ما حد ما فات الطوال معناها عاد ياسر من الوقت به الطول معناها عاجز الفوري بنا ما مش تخرص قبل واحد حولي تخرص انت شو يلقوا متقوموا لنا ثمن التخرص ما يحرك عود ما بدأ الواحد لو ياكل عود شنو بينكم اللي ينقلكم هذا من لغبة يخلي أهله ما مصالحين للدنيا ولا الآخر. عاجز الفوري معناها اللي عجز عن يعجل فوضوه بسبب مردة ما عنده فيها شيء. قال بنا ما لم يطل، بنا معناها شنو معناها اللي يتربته. لكن فوت كان صالي بطل عليك ويخسر وضوه يا غير بما أنك عجز ما عندك فيها حول بنا معناها يتم تابعته. ابني معناها دير بركايتك لا تحضر غير أسوى طوال عليك الانقطاع. ما لم يطل معناها كون إلى ذا عمنا دون مشيت المطيور يجيب لك المغرب ارقد وفات عليك النهار حاكم كراعك ما ريت امه ها هاي لا طوال الصاء ويلك. قال ايه ايوه بنا ما لم يطل قلت اني اعضى بي ثمانين كأنه قال له حد سؤال قال له انت الطول عندك شنو يا ابني عاش. قال بي يبسي لعضى في ثمان معتدي معناها علامة انها طوال يعني يبسوا اعضاءك بشرط عود امه للزمن معتدي وانت معتدي زمن معتدي شنو معناه انك انت العاد النهار مطروس ريفي وانت متقابل معاه مالك خبري اذا مستدفي تجد ما حدك مزيد تقول له اعطيني المغرش لا هي بس عضو به اللي ريح مطروسه. كذلك اما للعاد الزمن زمن الشتاء والله النهار حامي يقد يمشي عنك ويجي السينكين ويرجع لك ويلحق عضو ما هاتي بس به اللي قلت الارياح تأدي العضو يجد ظل مبلو وكثرت الارياح يبت قاع بالعجلة. إذا الله في بالله بيبسي لعضه في زمان معتدل ما هو حمان ما هو حمان يجعل يقع ما يبس ولا هم اللي يلقيه الرياح يبس يقع بالعجلة لا في الوسط. كذلك ما اللي يعود شخص معتدل ما هو شيبان لأن رقاه يتعود صحاحة نفسه يعود يبس هم اللي فيه مكينة ترشفه بالعجلة ونلعود سيكين أكهر شيبان يعود يقع يولي المقاع يلوذ البليدة ما هو جابر شيء يدخله لا بد من اعتدال في الطبعي واعتدال في الجو. ايوه نعم شكر فرضي بطول النفع اي وصى جاتنا قاع رواخ هم اللي يصبوا يا غير دم الامام الصيوب عن قال من درقاع الى عاده لقى جنس قبي القاع راسه ما مسح لي والله انسى واحده من اعضاء وضوء الواجبه معناها الفرائض قبي انسى واحده منه. قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. معناها معناها انك اذا تذكرت وجهك انساهي قاع ناقصك والله، لمعة بقات من وجهك والله يديك الى المرافق والله ياكل واجب عليه، ولا فطنت لها ما هوني نعاد مع الصباح. انا كنت نعدل بينتين، كنت نبني مصور وهرب قاع طشه من سموه لاصق على جناحي لما قاع ما وخض عليها يوم. قال لك اها معناها انك واحد من اعضائك ما نقصي. خرص يلعت في تصلي لا كوفا يصلى ما يخالي بها اللي صليت ووك ما فاتم ولعت ما في تصلي. ما هي مشكلة اقصني بلد هذا اللي قلع عنك في القشر وصب الماء على ذيك البليدة بنيجت انها فريضة وصليته لمرته. قال ذاكر فرضه بطول يفعله، معناها يعدل وتوه الفريضة ولا يطول عليها، لا يقصر ذاك العضو لا غدير الى عاد فاتصلى الصلاة بطلت، والمهم انه هو المطلوب منه لا يقصر فرضه بطول يفعلوه فقط وفي القرب الموالي يكمله. هو حالتين معناها انك انت عندك احتمالين، واحد منهم انا يمثل لكم براسي انا ليش اتجيت ناهي تولى وان شاء الله اني انتي تنقصر وجهي وهر وجهي ذي لمعة ما افطنتله كي طاير عليه طشة من سموه عاتم طشة من سموه اليابس ولسقت الجبهتي وتخطاتها يجي ما افطنت واضح لمعة ما نعف جبهتي ما افطنت وقدرت تولويت وعدلت على اللوم ومشئ عند منين عند منين سد معناها عند منين وفيت من اللوم اللي هو والي فطنت. قال لي حداها عنك وجهك وجات في لمعة ما بتقع صلي شنو واسي الا انا ارجع ونقصر ذيك البيده اللي خاصتني ويالتي الصا نتل بها اعضاء الوضوء الاخرى لان هذه اللمعه خالقه لي في وجهي. اذا يالتي نرجع الوجه ونمسح على ذيك البيده وتروح، معناها نغسل ذيك البيده ونقصر ايديا الى المرافق ونمسح على راسي ونغسل كرعية، معناها اياك انت من البيده اللي خلق فيه الخلل هي اللي قال وفي القرب الموالي، معناها اذا عاد تتفقدتها من قريب وبالعجله والي معاها معناها تالم معاها لكن اللي باقراها من الاعضاء الى عدت الصلاة فطنت لذي اللمعة ما هوني نفت وضيت وصليت ورياك الصلاة. قال لي حداها جبهتك ما فطنت لذي اللمعة فيها ما الحق فيها بتصلي ولساعة وضيت. قال لك لا معناها على انك ارجع وتوه اغسل ليك البيضة ولا تجيب وراها عضو من اعضائك، بقيت اعضائك اتركهم يا غير صلاتك عيدها لانها الوقت طوال ولا مطلوب منك ترجع واضح وفي القرب الموالي يكمله. ايوه هي اللي رجع وقال ان كان صلى معناها اذا صليت وانت ما زالت فيك لمعه بطلت واضح. ايوه ومن لك سنته يدعوها لمحبه، هذا اللي هي الفريضه هي اللي تبطل عليك اللي تذكرت فريضه من اعضائك ما تقصرتها والحقيقه لو صليت صلاتك باطله. انا قاهم قال له انت قرعت في لمعه جيه بريده ما قصلت وهو الحويه فصلى يجي مباشره ياخذ من مسجد يرضى المغرب يغسل لك البيجه بنيه معناها ناوي ان هذا فريضه عليه ويرجع مباشره يحرم به الصلاه باطله لأنه صلى على غير طهر. إلى عاد الصا هذا راه حارت إنه ويجيب الصاع قابله واللي وراها. إلى عاد كي قلت لكم ما فطن القضية ما فطن بها ما هو بعد شيء لا يقصر ذيك البيدة. إلى عاد الأحوية فصلى صلاة باطلة. إلى عاد الصا أو سنة يفعلها لما حضر. قال لك صار إنك إذا أتلمت فجد إلا السنة كيف مضمضة نسيته والله الاستنشاق نسيته والله الاستيثار أسوأ أنت تفقدته. عدلوا الله للصلاة الجاية ولا ترجع لورا لأن ترك السنة لا يبطل الصلاة. البيت بطرت بكل يرتارك فريضة ولكن لا سنة، السنة تذكرها عدلها في المستقبل يا غير ما تبطل عليك ولا ترجع صلاة ما ترى عادل السنة واضح الكلام. ايوه هذا القدر يكفي به لهذه الشحنة من الأحكام. ايوه لا وبعد ان شاء الله. وبالنسبة له هي الى عاد اللي هي اللمعة هذه اللي ذكر فكراعه افطلها الا بعد نفاه تصلى صلاة باطلة به اللي صلى على غير وضوء لأن وضوء مزار خاص ولا يرجع مباشرة ويقصر ذيك الا معاه ويحرم ويصلي بصلاة ذيك الى عاد مثلا ما بالقرب وبالبعد متجادين به ان الكرعين ما وراهم شيء. الكرعين هما التالي من له اسوى بالقرب واسوى بالبعد ما تلفم عليه يكون انه يقصر ذيك الا معاه ويصلي طوف به اللي ما تمشي هاني ليت البقع معاه منية الله الفرد الفرض يغسل بنية الفرض. لك شيء ثاني مثل ما هنجو لا هنجو الارتباط المامون بالإمام دركانه أنت مثلا يبطل على الإمام دون الماموم والله الماموم دون الإمام وما خارج مرة تبطل عليهم الخلطة ما يبقى حد يرمسي ما يبطل عليه وخارج مرة تبطل لا على الإمام وحده ومرة تبطل على المامومية ما بطلت على الإمام، وهذه هندسة وحاينة للعقول. لا لا تعجلوا، لا مازال قدامكم، إذا أنتم ما ليتوا وقدوا بها. أيوة شوف قصة، احنا بدأنا بسنن وهو السبع، وابتداء غسل اليدين، وابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، هذا شنه أدلكم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القرآن مبارك، من رجع يتولى الفرائض ويخلي السنن على النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل، تولى عنه الواجب ويخلي له هو التكميل لتبين للناس. ومرة يجيب شي من الفرائض ويخلي شي من الفرائض، ويجيب شي من السنن ويخلي شي من السنن، يحضر السنة في أكام. ومرة يغفل عنها الفرائض ويجيب لها السنن، معنى هذا عندها أحوال. ومولانا قال عن الشريعة أن شي منها لا يبين ولا أنه مثلنا، نحضر كلها عاد هام ويقبل ولا من القرآن يعقب يضل بهذا القرآن في شي يشير له، ولكن لحد يفهم وقد يفهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند جميع الأمة، جميع الأمة متواترة، لأنه كان يتوضا هيئته ويد يغسل أيديه أولا ويتمضمض يدير ما يفهم ويستنشق ويستلهى ويغسل وجهه، إلا الهيئة اللي الحمد لله نعرفه. يا غير العلماء اختلفوا إلا في درجاته، من درى المضمضة والاستنشاق كانها واجبة والله ما هي واجبة، والاستنشاق كان واجب والله اختلفوا لا من درجتها عند الله شنو، هل هي واجبة والله لا حد متحدرته خالص يتفقوا على انه واجب كي قلت لكم الليلة الماضية اللي هي فرائض الوضوء والأربع حاجة متفق عليها واختلفوا في داخل وخا. كذلك ملي المضمضة متأكد ما في إمام الليل ما قال المضمضة لا تعد، يا غير واحدين قالوا على انها واجبة، أحمد بن حنبل قال المضمضة والاستنشاق والاستنشاق واجبة، قالوا له قال لهم داخلين فاغسلوا وجوهكم، لأن هذا من لوزه جهة قاع من جهة أخرى، قال لهم اغسلوا وجوهكم والفم مهرم لوريكم والله ما مهرم واضح. قال لهم أن الوجه يدخل فيه أجزاء الوجه وأنه من الفم واضح، وأنه بالتالي ما كذا عاد الطول خلاص يقول له داخل فيه داخل فيه يدخل معه في النقاشات. المهم ان احمد بن حنبل يرى ان المضمضة والاستنشاق والاستنهارة ومسح الاذنين واجب، ما هم سنة واجب. قال امامنا مالك عليه رحمة الله معه طائفة كبيرة من العلماء قالت لا هو السنة، معناها متعدل فعلهم ومؤكد ان خيارتك تعدل، قال ما هو واجب ولا تركت ما تدرس واضح ولا تدعوه واضح. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي قبطه ومؤكد قبال إلا هذه الفرائض اللي فتنا عدين، قالوا فأخذنا من ذلك أن القضية قطعا سنة به، لأن مثلما كان يعدلها وكان محافظ عليها، ولا قط ترك المضمضة ولا الاستنساق معناها استنشاق ولا الاستنثار ولا قصي الليدين لولاد ولا رد مسح الرأس ولا مسح الوذنين، ما قط تركهم حتى لقي الله، ولا قط إجبار أبدا يكون مرتب بيناتهم، معناها امتالبهم التالبا عندنا، واضح الكلام. قالوا فدل هذا على سنيتهم، وهذا هو اللي عليه كثير من أهل العلم، انهم قطعا لا بد منهم، يا غالي لا بد الا معناها انهم فضليتهم مؤكدته، يا غالي شيء ثاني ما كان. وكيف ترتيب فرضه ولا المختار؟ ايوه جات قضيه قال لهم انت راجع ترتيب الفرائض دليلكم عليكم، الدليل على ان يلا الفرائض تتالي، من درى كان احنا راكن قد نقص لك العين هم اللونين ونقص ايدينا الى المرافق ونقص وجوهنا ونمسح الى رؤوسنا، كان ليس صح. قال مالك هذا لا سنة وتوف، لا ترتيب معناها ترتيب الفرائض، إن ذلني نعدل وراكم للتالي بلوه لا حد وتوف سنة، إن إذا عكسناها قصنا كرعينهما اللوني نعود إذا عدلنا ما يتوصي ولا ما يبطل. قالوا له شنه دليلك؟ قال لهم دليل إن مولانا نتنا له يذكر له يذكر له دار بينات الواو، والواو ما تدل على الترتيب، المولانا قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم. قال ما دام دار الواو إن الواو تدل على إنها ما تدل على إنها متاب إنها قد تقلبوا، قال شنو دليله؟ قال لهم هذا هو المعروف عند أهل العربية، والدليل ملي المولانا قال عن مريم بنت عمران يا مريم اقنتي لربك وسجودي واركعي، وإن السجود معروف إنه وراء الركوع وسجودي واركعي، وارك حد يركعي اللولة والله يسجدي اللولة، قال له وسجودي واركعي كأن ركعي سابق السجدي قال لهم الواو هون دلت علينا ما غلبوا معناها انك ان المعروف ان الواو هون تدخل بين الاشياء ما هي مثل سمعتوا وجاب لهم ياسر من الذي لو كله يصب ذا عنده جا الشافعي طائفة معاه قالوا ما انا الا الترتيب واجب هاد ما عدل ويلو شنو هو الدليل قال لهم الدليل على النعاب ما قال لهم هذا قال مالك ويلو قال فيك الخلطة والله الا زين غير نحن نقول لكم انا شيء زين امي شنو هو سعادة مثل العلماء يا الله لزاقفية كان انا وليت الله انقرب وحدين بالطول رؤوسهم وهو ما هم فاهمين شيء اسمه هذا هو الباي اني يعني مشارك ما عندكم يا بجرية يا مالي كان يوال الله كيف هو البوتيك يوال الله يلم الله يبيع ويلم يلم يعني يجي في الليل الله يرقلي هو كم حصل عليه لبنته مبعورة وهو باع ليلة ذيك النولة مرت ولا لا في الاخرات مر اخر هو اللي ثقي انا قاهل اللي يلم فيه خياطه مبعورة لكن خطير الله يعطينا خير ذات انا قصدي بنقول لكم لدي انا اعرف شو الناس ما يفهم لدي الله يا غربي يدي خارجة مدى لا الواحد يجي كتك هذا من جهر هذا هو صحيح ندور نضوكم لكنكم تصحوا كان يعود الى اشياءكم انا قلت لهم مرة قديكم قلوا لهم انا بدلتوا حتى بدلتوا حتى يا غار قولوا لا ما اضبطناها احنا قايل لك ان قطل سمعنا فيه لدين لا ما اضبطناها احنا ما معنى ان ما هي موجود موجودة حتى يا غار بات خاصة لا حد يرفض اسمعوا قال الشافعي عليها رحمة الله طائفة معاه من العلم ايه قال لكم مالك وقال معاه جماعة من اهل العلم زين يا غير امه اللي حانوا نحن نبين لكم حجتنا ترتيب قال لهم حد كامل عاقبوا هو قلبوا زي بكرعيف سابق الوجه وذاك نمر عكسوا جاه من تحت ذاك ما يصح عدى المعصية وغوه ما اصلح قال لهم شنو الدليل قالوا من مالك والطائفة مثلا على سبيل المثال مالك قالوا من مالك وقلتوا انه دليل انه زين قالوا لهم اسمعوا ما اللي دليل نحن وصينا قالوا لهم انا قبل ذلك قال مالك ان خالق اشارة دارهم ولانا زايد الولاية اللي احتج بها مالك وزيانة عندكم هي انه نحتج احنا بها ضد مالك لا نفسنا دفعه هو اللي نرد عليه به ايتوا قال لا لا يلعنده ما هو الشيء هذا قال لهم لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الواو حقت إنها ما هي للترتيب إنها ما تدل على من التالي إنها مرة تجي بنات الأشياء ما هي متالبة ذيك سمعناها يا غير إحنا قالوا لهم وسائل نقول إنها هون متالبة وإن الهام مالك ما هو بصورته ذي بين اللي مولانا دخل بينات همسحوا وإن المسح ما هو كيه الغسل لعاب ما هو مرتب ما يندار بينات الشي ما هو منه ان الشي بارك ما فرض عليه وتالب ان الشي ينعود يغطي وتالب ما يدخل فيه الشي ما هو منه ان لو كان مولانا يدور ما يتالب معناها يدور ما يتالب يعود قبيل ما دخل بينات المس معناها الوعاد ما يدور ويتالب ما يديره بذا الشكل النظامي اللي القصر متالب ومدخل بينات حد ما هو منه وهو المس قالوا تدخل فيه الشي ما هو منه يدل على انه هو ما قد يتفرق ما هو لا فرقته الشريعة ما فهمتوه والله ما فهمتوه ان نمسحوا ما يكيوصلوا ولين ودخل القصيل بينات عليها المسيح بينات القصيل دل على نهاية الترتيب ما يقدر يعدى ما هو بالصورة وان حد جاء بجي اخرى ودخل واضح ان ادخال المسح بين اعضاء اخرى مختلفة عنه في الحكم الدل على نهاية الترتيب لا بد من اللي ملاك يدير المسح وحده ويجي المسح وغير مين مدار بيناته معناه انه لا بد من احترام هذا النظام يا فهمتوه؟ ما شاء الله. اغسلوا وجوهكم وايديكم الى قالوا هو قالوا عندك دليل ثاني قال عرفنا سمعنا هوار عندك دليل ثاني قالوا ما وصل عندي قالوا له شنو؟ قاس لهم حديث في الحج سمعوا انتم هذا الذي الاغواء قال لهم خارج حديث قطش برطو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الله هامن ينطبقوا في لغه قالوا له شنو؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قطش جاي ماشي في الحج وشال الصفا والمروه الصفا والمروه كديتين في الحج يمشي لقاه بيناتهم بالطواف بين معناها السعي بين الصفا والمروه قال لهم اني جنب سلم الكديه الاولى منهم وقف عندها وقال بسم الله ابدأوا بما بدا الله به ناهي نبدا بالصفا قبل المروه لان القران قال لي ان الصفا والمروه ابدأوا بما بدا الله به قال لهم فدل هذا الحديث ان الله اذا بدا بامر يجب ان يحترم كما رتب الاختيار واني ما قدرت اتعاقب مع هذا الترتيب الا بدليل قالوا ما بدأوا بما بدأ الله به، ما دام قالهم النبي صلى الله عليه وسلم عدل قال قدام الأمة ابدأوا بما بدأ الله به، وبدأ بالصفاء دل على أن الترتيب المذكور إذا ورد لك ما تبقى تخرج عنه إلا بدليل واضح. وقال لهم دليل عليهم من الرواية المولانا قالوا من يطع الله والرسول فأولئك ما علينا نعم الله عليهم من النبيين هو قالوا من دركانكم تقدروا تبدوا وتعدلوا النبيين هم التحتانين عدلوا أبعدوكم النبيين والصديقين هذا الصلوة ولا تفيد الترتيب النبيين يقعدوا تحت والصديقين فوقهم لكن يتعدلوا ما تريد يكلم عقب إذا قال هنا الترتيب بعد اللي يتحرم معناها مني هو من مولانا لا حد بعد يحترمها ويعرف انها ما خيطها القرآن لخياطة يكون يا ما تحترم اشتيح فيها الطرعة ما هو من أمر الصف وفهمتوه هو إذا معناها قال لهم على أن القضية لا بد من يراعي جاب لنا السورة وهو السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس ليك رد مسح الرأس ومسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق دليلها كامل موجود في حديث واحد راويه الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وغيره معناها الهيئة المتفق عليها بين المسلمين أن مثلا كان وضوء تم يعدل للهيئين الجمولة حتى انتهى وبالتالي قاع ما كسروا فيها العلماء اللي ناقشوا اللي من دركان اللي من هواجب والله ياك سنة والله ياك مندوب أما أنها قاع يقدر ينكر هرقة هذه الأمور اللي كان ينكر ما ناكر أحد هذا الفضائل التسمية والبقهة الطاهرة ما ناكر أحد من أهل لغير لا بعض منهم يقول انها بسيطة وبعض يقول انها سنة اختلفوا لا في درجتها واما في اصل وجودها هي ما فيها واحد يقدر ينكرها اذا الامة اتفقت في وجودها واختلفت في رتبتها ودرجتها خلاف محصور في هذه النقطة حد قاعد فهم هذا مثلا ينقرش له ذا اللي هو ما يتفرق عليه اتفقوا على اعتبارها واختلفوا في درجتها كانها السنة كانها مندوب كانها واجبة لغير قد واحد يلفت صبح يقول لا أنا ماني قابل تسميته أنا هم حد يسمي ما قد يقول هرقة حتى أن الشوكاني هذا الإمام المحدث المتأخر يعتبر أن حد قاعد والله ما سمى لا وضوء له لأنه في حديث ضعف وهل العلم أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله قال مالك وطائفا أهلك يذكر اسم الله ما معناها يقول بسم الله يذكر من التذكر أي حاضر النية لأنه لم يثبت عنده حديث في التسمية قال فالقضية هنا تفسر بالتذكر لا بأصل النطق بها قالوا الأخرين ها أنت هامك تهرم من الله هذيك كل اسم الله لا بسم الله على بات لا حد يسمي قالوا لا ما ثبت عندي حديث في ذلك إيه مالك عنده رواية لين يجيبوا الواقع بعض الأحاديث وعد ما هو جابر الهائدي اللمتينة يخرص العلماء اللي يدرك من علماء المدينة به اللي هو يدرك النبعة هو مالك يخلق سنة قيل 96 وقيل 94 قيل 93 أعقاب المية الأولى ما مضاف عليه المية الأولى وغنى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك النبع مزار تقري ويجبر الناس اللي جابر الناس اللي جابر الصحابة قال أنا ما قد نعود حديث نجبرها ونخرص العلماء كامل الفقهاء في المدينة لهم ما فيهم حد يعدله إذا هذا الحديث ما هو على بالي بيجي لعاد حقيقي ما يعود زمن المسلمين اللي رابي وفيه اللي دارك وحدين داركين الصحابة عدوا بعد المبيقة ما قطعوا المبيق إذا معناها أن الراجل اللي راوي الحديث معناها أنه وهو وسوس وهو تخلط عليه الحديث وهو زاد فيه أما المعود مرده ثابتة في الدين ومع علماء المدينة اللي توفي بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عالم بها هذا الحديث هو يشك فيه يعودوا وحدين يطيحوا في عمي هذا الحديث هو صحيح وما لقع خرص من بلاد أخرى خرص منه صحته ما دامه المدينة ما يعرفه هذا الحديث ما هو هذا الحديث فيه علة ما فطرون فهمتوا الكلام طيب أيوة يجيب شيء من الفضائل باقي كان يعطيكم شيء من الذين عليه الفضائل ذكرت قاعد هذه التسمية والبقعة الطاهرة البقعة الطاهرة استحسان استحسان أحد قاعد كامل الذي يذكر مولانا يرطو عود الله بلي تطاهرة يعني كومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنا قال الله يعطون عذره يعبد مولانا يعطون الله عذره بأسوه طاهر ومكانه طاهر ومستقبل للقبلة حتى يكون على أكمل الهيئات يعطون عذر الله مثلا على حالة مستعدة مع أن يذكر مولانا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تاكي وراقد قال النظر العبادات يحصل منها عود شروط يكون ذكر مولانا بلا شروط والله حد عليه الجنابة يكرمولانا يتم لا يذكر ولا يقرأ يا ما يقرأ ونهينا عقبنا جبروها نهينا عقبنا جبروا حد عليه حدث هو جايز له وش ما هو جايز له يا أخي شابر أنت صبره ربما نجيبوها في الدروس القادمة القريبة إن شاء الله. موانع الحدث معناها رجاء عليه حدث إن الحدث حدثين نوعين خارج منه أكبر وهو الملاه ما يقرأ وخارج حدث صغير يجد ملاه يتمنى يقرأ. عمر بن الخطاب شره يبون وجاهم يقرأ القرآن قال حد لي يا أمير المؤمنين أنت كأنك كبرت ومع تقرأ قال له أنا ماني ماني أنا ما علي جناب أنا هي لابرت قد الله أنا قرأ ما تيمم يا غير أفضل لك أنك ما تقرأني تتيمم والله تتوضى لعبت من أهل اللو به اللي النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلم عليه واحد قال له السلام عليكم جابر والمبدي قال له السلام عليكم يا رسول الله ما جاوب تمام ندو إلا ما كن في النبي صلى الله عليه وسلم رجاء مع حمق النبي صلى الله عليه وسلم جاوبوا له لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أننا نرد السلام وهو ما أدري يرد السلام ذاك سكين لا طاري مرد قام الله يتبعوا إن الحاز على حيط من الطين وضوع ويد والله شي ونكت فيه دق دق منه شوي أنا حتت منه شوي إن قامت غبرته وطرح يجي على الحيط وتيمم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتيمم يغير تيمم مارك باو طرح يديه وتيمم وقال له وعليكم السلام ورحمة الله انقبعوا من هذا انواع عليكم السلام يجب حد يأخرها يلعب لي يصرط لقمه واحد في رواية والله واحد بمرد عجلان يقد يسكت عنه نين يفوت يصيب باب من ثم يقول له وعليكم السلام يا اخوي الحق ثماني مستعيد يقول له وعليكم السلام سمعته انه قال له وعليكم السلام قال له وانا وثلاث راح له يعتبر له قال له وانا والسلام ما رديت علي بي اللي ما كنت على طهارة ولا اخترت اني نذكر اسم الله وانا ماني على طهارة لا مجرد وعليكم السلام نحن يعود على طهارة قبوا منها العلماء علن يا الله حد كامل الله يعدل أي طاعة يا الله عود على طهارة ما استطاع إليه حتى لا ترقد يارتك ما ترقد يكون طهر لأن الملائكة التملاني تتبرم على الزلم زلوتك يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرة يا مولانا طالبي منك تغفر للمخلوق لأنه مات كي يكون طهر وليالك أرك من السنة ومن الأفضل أنك يتعود عليك جنابة لا ترقد أن يتنزل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غالبا قبل النوم ومرة ينام عليه الجنابة تغير عايد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قايد الأمة ويقدر يعدل ياسر يا أخي بيّن أنه هو الأفضل ومرة ملي ينقر شوي به اللي هو ملنجة في الضعفة يقدر يرقد مرة ملي عليه الجنابة لعل الناس السكينة اللي عزت والله فترت والله مغجة والله تعبانة ولي ينقال إحنا قد كان لكم رسولة قطرينا هم اللي يرقد عليه الجنابة يأكل أمة كاملة تجبر قرعة ما تصنق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لعبت انت يا ابويا قطس كان دائما ما يرقد عليه الجنابة لا هو لقد ترقد مرة عليه الجنابة يكن أمة تبقى فيه يبين الأفضل وليلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد خارج من مكة عاد يدخل في غرق القار متدرب فيه هو أبو بكر وهو أشجع الناس ولا يخاف غير الله لماذا يدخل عود مخفي وعود الكفار لو دلوا هو مسادر غراسه عنه عندكم أنه أياك عدل تشريع للأمة إياك الناس اللي كلها أذل من بالدرجات يعود إلى برك ما ينقال له انتقع مرتد ينقال له انتقع عدلت بدعة انت مالك على السنة السنة اللي حد يمرق راسه السلفية اللي كلها أذل من بالدرجات هو سمعتوا بعض الكلام هو يقول انت شمن فضائل اسكت اضمت انت اصلا نسلت كركرة واحد عشر فضائل وتتسمية بقعة قطهرة تقليل ماء تقليل ماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي من بعدي قوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء والطهور إن خارج مادة دور الجوار النبي صلى الله عليه وسلم تتخطى حدود الله في مسألتين الدعاء والطهور إذا لا تطهر تزيد على القدر النجول والدعاء تطلب شماه جايز له حذر منهم لا تطرى مادة تتخطى حدود الله في مسألتين في الطهارة والدعاء وليلك مولانا يقول ادعوا ربكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي لا تدعيني بشي ما اعطيتك فيه لذا يا غرصة من دراياك ليه نشونه يا كنت رايح نقول لكم في دعاء زكريا يا اما اللي قاعد دعاء زكريا من دراك المعتداء حاشا هو تطلبني من عاقل تطلبني مرأة عاقل تطلبني انت ما تولد ولا مرأة ما تولد اذا ان الطلب يسجل ذلك وعليه عاد مطروح سؤال للعلماء ما هو ضابط الدعاء المعتدى فيه هل هو ما جرت العادة بوجوده وعليه يكون دعاء النبي هنا خارجا عن المطلوب هو ما يصح والله يكانوا ما تعوده الناس المولانا يعطي الأصحاب تقولش ما قد طلبت الناس لسألتك لا تطلب مولانا واضح معناها ما هو حد وضابط الدعاء المعتدى فيه من الدعاء المأذون فيه هل هو المستحيل عادة؟ وعليه تقول ما تطلب مولانا يكون ممكن عادة. لك شاء الله حانون إني نذكره ونشو إن شاء الله ليت الحد في دار النعيم ونفتح قصة زكريا ده إن شاء الله نحاول نفصلكم حدود الدعاء المعتدى فيه والدعاء اللي قد صح. يكان حد يطلب مولانا اللي يرشي قطراه عند الناس واسمع أن مولانا يعطيه والله يكان ما هو أن يطلب الله الممكن والمستحيل. كثرتي هذه نحن نقولوا يا غير بعض الناس يعود نافات عادي جدا في الدوران يفطلتكم به معناها يعتدون في الطهور والدعاء يعودوا عادوا لا يطلبوا مولانا يطلبوا شنو ما آياتهم كانوا يطلبوا خالي شيء متفق عليه انه اعتداء رغافات مات يا مولانا حيلي يا منازل هذا لا تعتد الحمد لله لا خلق انه اعتداء واضح ايش يرفع تخلق نيثي والله الكر يا مولانا ذا اللي خلق انظر عود ما هو صورته تمجون ذاك اعتداء ذاك اعتداء ذاك مثل طبيعي به اللي خرج عن وضع مع انه ثبت عن احمد بن حنبلة انه قال له على انخار قمر الله توضع وشاه واحد شاكيل قال له ندورك تطلب لي مولانا ذي المرة الحامل اهرى تعبت بالطافلات ندور ذا اللي في بطنها يعود ولد اذكر انه غضب عليه قال ايه انتم فشانين انتم تعتبرون رب اخذ وسجروا قاعوا خالوا ان برزام نادم قانطين شبن عنده قال حد دهره كان ما هو بعيد منه انه السمع يقول اللهم ان كنت جعلته ايه فاجعل هذا كرا يا مولانا اللي عدلتها ايه عدلها اذكر دلبها ما تدخل ما تنفطر قال انه ما اتم كلامه الا بعد دقائق شهر قالوا عنك المرأة اللي كانت هون مشيها لك وجايه كامله باخبارها راهي رزقت ولده الله اكبر يا غير احمد بن حنبل قال عن ابن الجوزي على خالق واحد قطع طاها قلم يكتب به في دواي وعلى انه قاعد بو داره في الدواي انعطى فتره اللي هو عنده نخله ما تولد قبل القلم اللي اعطاها احمد وداره في النخله كانت تولد وولدت وهذا عند واحدين الشركون ما شرس معجزة لنبي قاع صح كرامة لولي شرك شرك شرك يا أخوتي نطلع الصيحون يتحس انتهى الدرس الدرس كيف رأي نحاول لا نعطيكم ومبوكم طعمة الذي اللي غير الوقت انتهى ان شاء الله تعودوا فهمتوا يا مروق ايوه ما في سؤال غيرها الدرس غدا ان شاء الله وراجعين هون ان شاء الله ما هي تابعوا الدرس هذا ان شاء الله ان شاء الله ما يتخلف حد منكم ان شاء الله استفدنا هذا الدرس الفقه يا قاضي عاشر يدور الدرجات يدور في الليل يستمتع هذه الرياضيات الباشا استفدت قضيه هذا يبقى متمسك بالشحد لا يحاول يعود عنده مسجله وعود يعرفه من لغنه ويطلع يتحس ومعه ما نقري من ما يلعبه يا الله يكرر على ودن من اليابيات يا كانوا يضبطهم يتموا قارشين لسم الأحكام ما في ولا سواء ما في سواء ما في سواء ما في سواء هو قعد ما في سواء ما في قعد ولا سواء اللي قد يسلم كل وقتنا هذا نظام صار ما فيه شوق ووصرا منه بعد من ينخرج انه سيزا يجي نرقى لكن ما يراه من الدروس حد منهم جاي لهم كرسع وتوه لهم درس إله ما في جواب على السؤال هاي أسئلة مبهولة ما حد مازلنا فاتحين ما نحاول انصات انصات انصات ما حد مازلنا متابعين كلام لين وقت خوركم ما أمكن إن شاء الله يعني لما اليوم في الوقت انتهى صار مسلم كل وقت وبعد الصلاة ما نحتاج نتم لكم أي منكم أنا جاني ما بديد والله كذا لا يفهمني على إني ما نعلوي لي اللي شمان عليك يا غير ملي في نظام يا الله نتعلم الأدب لذا كان يدرس وتعبان يا الله نين يوفى خلوه يستراح كلها ما يبديدوا أنا واللي دام لك شو خالق طال المولانا عدرناه وأمننا عليه وراجل إن شاء الله أنه ما يحرمنا من اللي جاب المبارك خارق مديدك إلهي لا أطلب لمولانا يا أخويا فتعدرت اللي قد نعد طلبنا مولانا من كان ضعيفا أعطيه من كان مريضا فشفيه من كان منا كلا أعطينا كلا يا أخويا لأتماه أنك محروم إلا وسع قردة قلبك وحقن طالب مولانا مأمرين عليه المسلمين مستقبلين القبلة مجمعين يدرسوا من الخير عاقب لهم يذكرون مولانا هذا لا ما ينفع خالقة الفليفة هي ما قاعدة سعيها تنفع ليها إحراج ولا تلتف وقتها ولا طايبة بها القلوب وخارجة عن لدب ولا تنفع يلا مدة عودة دي بتتكيس. هذا اللي كله انا بدور سؤال من العلم. ها من العلم ان التلميذ يحب له يتعلم ان ينقال ولا تصور من متى ما يصور، لكن من العلم ينعود هو من نفسه هام ويتعلم معه ما يلتسم باللي ينقاله. هذا ما هو متعلم، هذا جبار. اللي ينقال لك ما لك مجاوب ولا في أسئلة، احترم رغم في صورته وفاء. اذا قال لك مفتوح المجال امال تربي الله تعالى تجبر سؤالك وتجاوب، الروح متمونك بها وتتمونك انت انك جبرت الجواب وارتزمت الادب، ولعل الله يجعل في ذلك بركه به لي جو طيب. اذا نعود لحراج وحنيني وانا لا عجلان، ما هو حد اللي ممكن يرك عجلان من سيدي، لكن به للعاد عجلان ما يعود يحنين لي. مساله باديه بيك وحكم الله، ما تعرف انت تموت لا تحنين لي، امشي لو بدي نتحل عنك المشكله. اياك ما تجي المولانا متربس بروانا تعرف ايش يعاد الحق عند رجاج، وانا اللي عجلان وخايف ما سوى لا تحني الدين ما تحنيها. العلماء فتبارك الله يقدر يمرق منه السك فتبارك الله يسكت كل شيء من الابياء. قيس يا اخويا اللي تولاك من العلماء واقرب مفوضية من العلماء واقبل حكمك وروح الدنيا لك. لا تمرق علينا بالساعات يسلمكم اللي تمون درسه ينعود فيه مادة اخرى في الرنك ما هي عاطي تنفس وكلها يدور الله غايب فيك واقف وحدين هنين يسولوا ويجاوبوا ما تلوين شافوا رايك. وهذا يدل عليهم إذا شافوا مرقاه رايك يسولوا يقولوا لا ما نجاوبه به اللي انت طالب حاجة ما لك متعلم لا تدور غايتك ونتعبرها يا الله وش الصفحة. هذا عندي مواضح هذا نحن نخفهم الدعاء إن شاء الله.